الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. كان الباحث اخواني في علامات القلب، قلنا ستة، قلنا الحمد لله تمت، يعني كيف نعرف انه في الكلمة حصل قلب، المقلوب كيف نعرفه في هذه العلامات الستة التي مرت علينا من قواعد الإعلال الحذف. يعني اذا وقع حذف في الكلمة في الموزون ماذا نعمل بالزنا؟ يقول ايضا كذلك بالزنا او في الموزون اذا وقع حذف في الوزن ايضا نحذف ما يقابله. كيف القلب نقلب الحروف في الوزن نقلبها كما نقلب في الموزون ما يقابله، كذلك في الحذف اذا حصل حذف في الكلمة في الموزون ايضا في الوزن نحذف ما يقابله. إذا كان محذوف حرف أصلي من فاء أو عين أو لام من الوزن أيضا نحذف الفاء أو العين ولا ما يقابل. إذا كان حرف زائد أيضا نحذف الحرف الزائد. هذه القاعدة إلا إذا أردنا أن نشير إلى أصل الوزن. مثلا واحد يسألنا مثلا ق أو مثلا نقول مثلا يعدو، هذا أبسط أسهل، يعيدو ما هو وزنه؟ نقول يفعلوا، هذا أنا أقول يفعلوا ما حدث خو حدث لا ما حدث. هنا إشارة إلى الأصل، يعني إذا أراد مني إذا أردت أن أفهم الطالب أنه هنا الأصل الوزن هكذا، وإلا في الموازنة الأصلية يعيدو نقول على وزن يعيلو، يعيدو على وزن يعيلو، يعني إشارة إلى أن الفاء ماذا محذوفة. لكن إذا أردنا أن نشير إلى الأصل نفس ماذا أصل الوزن قبل الحذف، كما قلنا أيضا في القلب هكذا. مثلا في القلب إذا واحد سألنا أنه آدور على وزن ماذا، إذا أردنا أن نبين القلب حصل قلب فيه نقول أحفل، ولكن إذا أردنا أن نبين أصل الوزن نقول آدور على وزن أفعل، يعني أصله أفعل، نقول أصله أفعل لكن حصل فيه قلب وصار ماذا أعفل. الأمر مستهل ما به شيء، هذا نقرأ الحل. وإذا عرفت حكم القلب حتى يعني بكيفية حتى يعني بكيفية حتى لو كان في الموزون قلب تقلب في الزنا مثل ذلك او تقلب في الزنا مثل ذلك، يمكن القراءة تقلب انت في الزنا مثل ذلك، فنقول اذا عرفت ذلك وكذلك ماذا فتقول كذلك الحذف، يعني هنا كذلك الحذف، يعني اذا الان عبارة المصنف فقط هذه وكذلك الحذف، المصنف بالحاجر قال وكذلك الحذف، يعني على طريقة ما ذكرناه، يعني إذا وقع حذف في الموزون نحذف ما يقابله ماذا في الوزن، وهذا وكذلك فنقول كذلك الحذف حتى لو يعني بكيفية لو كان في الموزون حذف تحذف عن الزنة مثل ذلك، يعني مثل ما حذف في الموزون كقولك قاض فاعل، هذه علامة السكون على الألف ما لها محلها أخواني على المد، كقولك قاض فاعن بحذف اللام عن الزنا كما حذفت عن الموزون. وزين ويجعل إعرابها رفعا وجزا تقديريا، النفس الألم الأخوة سألوا يعني بالنسبة إلى هجن كذلك بالنسبة رامل مثلا نقول أنا قاض، الإعراب يقدر يكون في حالة رفع والجر، نقول جاء قاض مررت بقاض، إذا قاض شوف جاء فعل قاض فاعل مرفوع بضم مقدرة على الياء المحذوفة، صح مررت بقاض نقول باء حرف جر قاض مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء المحذوفة، إلا أنه في حالة النصب يعرب ماذا بالحركة الظاهرة الاسم المنقوص هكذا نقول، مو الاسم المقصود بالحركات المقدره كلها، ولكن الاسم المنقوص في حاله النصبي يعرض ماذا بالحركه الظاهره. إذن رأيت قاضيا، نقول رأيت قاضيا. ويجعل إعرابها رفعا ونصبا تقديريا، بل مثله، هذا شنو مثله؟ يعني يجعل إعراب الزنا، إعرابها يعني إعراب الزنا، ضمير في إعراب، يجعل إعرابها الهاء يعود على ما هو على كلمة قاضي، على إعراب الزنا الوزن، يرجع كلمة الزنا رفعا تقديريا مثله، يعني مثل الموزون، يعني حتى الاتفاق يكون ماذا؟ حتى في الإعراب، صح له؟ لا تعدل عن هذا الطريق، هذا الطريق ما يعدل عنها، التزم بها، لا في القلب ولا في الحفظ، إلا أن تبين فيهما الأصل، يعني إذا أردت، إذا قصدت السبيل، إلا أن تبين، يعني إلا إذا أردت بيان الأصل فيهما. هنا تبين، هنا قد له إرادة، الإرادة، إلا أن أردت، يعني إلا إذا أردت أن تبين، تبين الأصل، إلا أن تبين فيهما، يعني في القلب والحذف الأصل بين، فإنك تقول حينئذ في القلب وزن آدر في الأصل أفعل، وفي الحذف وزن قاض في الأصل ماذا؟ فاعل. هذا إذا أردنا من الأصل، فإذن نقول الأصل أفعل وبعد القبض صار أعفل، نقول الأصل فاعل لأنه اسم فاعل، بعد الحذف ماذا صار؟ ماذا صار؟ فاعل، خلاص هذا سهل. الصحيح والمعتل، أخواني الكلمة هذا بعض عامة للإسم والفعل، الكلمة إما أن تكون سالمة وإما أن تكون غير سالمة، يعني الفعل يكون سالم وغير سالم، الاسم يكون سالم وغير سالم. السالم ما هو؟ كما يقول في التصريف شيخ محمد، ما سلمت حروفه الأصلية. شوفنا ما أخوان، لماذا قيدنا الحروف؟ ما سلمت حروفه الأصلية، ما نتهم الزائدة، لا تهمون الزائدة. الملاك إخواني بالصرف، كل القواعد الصرفية، أكثر القواعد الصرفية ملاكها الحروف الأصلية. مثلا ما إن شاء الله بعدين نبين أبنية الأسماء والأفعال، الأبنية نبينه بلحاظ الحروف الأصلية. كذلك في السالم وغير السالم، المدار ماذا؟ الحروف الأصلية. نقول ما سلمت حروفه الأصلية من العلة، هذا السالم، والتضعيف والهمزة، هذا السالم. غيره غير سالم، يعني إذا كانت الحروف الأصلية بعضها أو ألا، أو في التضعيف من الحروف الأصلية، هذا ثاني من الأصليان من جنس واحد مضاعف، أو كان في الحروف الأصلية همزة نقول مهموز. هنا ما يبحث بعد هذا، ما يذكر المضاعف والمهموز، يجي يذكره مستقلا، يقول الكلمة إما صحيحة وإما معتلة. أريد أن أقول أبنية الأصول، أبنية الأصول إشارة لماذا؟ الحروف الأصلية. أريد أن أقول أبنية الأصول تنقسم إلى قسمين، صحيح ومعتل، يعني الكلمة ما صحيحة ومعتلة، الاسم ما صحيحة ومعتلة. هذا ناظر إلى ماذا؟ الحروف الأصلية. ننظر الحروف الأصلية الفاء والعين واللام، إذا كان فيها حرف علة، إذا كانت واو أو ياء أو ألف، فنسميها ماذا؟ نسمي هذا الكلمة معتلة، هذا الفعل معتلة، هذا الاسم ماذا؟ معتل. هذا البناء نسميه ماذا؟ بناء معتل، بناء اسم أو بناء فعل نسميه معتل. ثم بعد ذلك يجي يقسم المعتل على أقسام، معتل للفاء، معتل للعين، معتل للام، معتل للفاء والعين، معتل للفاء واللام، ومعتل للعين واللام. يعني كم قسم أن المعتلات هذه؟ ست أقسام. المعتل على ستة أنواع، معتل احتاج اخواني كتاب ما احتاج ما احتاج كتاب معتل الفاء يسمى مثال معتل الفاء اخواني يسمى ماذا مثالا لماذا يسمى مثالا لانه يماثل الصحيح فعل الصحيح في الماضي مو في المضارع ولا في الماضي يعني كيف يماثل بماذا في التصريف يماثله عندما نصيغ في الماضي وان خلينا نصيغ في الماضي الصحيح مثلا نصيغ ضرب شو نقول ضرب ضرب ضربوا ضربت ضربت ضربنا هذا الغائب ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتنا ضربتوا ضربنا 14 صيغ حصل فيها تغيير ما حصل فيها تغيير صرف وعد نقول وعد وعد وعدوا وعدت وعدتها وعدنا وعدت وعدتما وعدتم وعدتي وعدتما وعدتنا وعدتوا وعد حصل فيها تغيير ما حصل فإذا هذا لأنه يماثل الصحيح في التصريف في الماضي سمي مثال قلنا في الماضي ها لا في المضارع لأن المضارع يحصل فيه تغيير نقول يعد ما نقول يوعد نقول ماذا يعد يحصل حصل إلا أخواني أنبه على هذه النكتة وما يشير إليها ما عندنا مثال ألفي مثال بالألف يعني معتل الفاء بالألف وهذا واضح ليش ما عندنا لأن الألف ساكن ولا يجوز الابتداء الساكن المثال إما واو وإما يائي معتل الفاء إما واوي وإما يائي نسمي مثال يائي ومثال يائي مثال واوي هسه القواعد الإعلال الآن مو هنا نجي في محل قواعد الإعلال الآن فقط تقسيم فقط ذكر القسم الثاني معتل العين معتل العين معتل العين واوي عندنا ويائي والألف طبعا قد تكون تقول عندنا ألف قاله ولكن أصله ماذا إما واو إما يا يسمى ألف منقلبة عن واو يا ولذا المعتل العين في الحقيقة أيضا على قسمين في الواقع معتل العين واوي ومعتل العين يائي لأن الألف أصل ماذا هنا واو منقلب إما عن يا وإما عن واو قال أصل قوله باع أصله ماذا بيع معتل العين يسمى أجوف لماذا يسمى أنه وسطه خال من حرف الصحيح مجوف يعني هذا الأجوف المجوف يعني الذي داخله خالي في مقابل الصمد الله يسمى صمد لأنه تأتي في معنى اللغة غير أجوف يعني داخله خالي لكن الله صمد من معاني الصمد هكذا ذات أجل حتى لماذا سمي صمد بهذه يبعد بحث تفسيرها لكن معنى الصمد يكون بهذا المعنى أجوف يعني وسطه خالي خالي من ماذا من حرف الصحيح كأنه على حرفين لأنه وسطه ألا أوله حرف صحيح آخره حرف صحيح وسطه حرف ألا سمي أجوف طبعا وقد يسمى ذو الثلاثة لماذا يسمى ذو الثلاثة يسمى ذو الثلاثة أخوان النكتة الضعيفة في التصريف عندما نصرفه إذا اتصل بضمير رفع متحرك إذا اتصل به ضمير ضمير ورفع المتحرك يبقى على ثلاثة حروف ظاهره حرفان من فاء الفاء واللام والعين تحذف لاحظ أخواني قال خلنا نصرف قال الآن قال كم حرف مو ثلاثة قال قالت قالتا شو بعد شو نقول قلنا كم حرف اثنين ومع ضمير ثلاثة بالثلاثة قلت يعني بالتصديق من المتحرك المفرد يعني قلنا يبقى على ثلاثة حروف لا ثم ذو الثلاثة ذو الثلاثة يعني مو ذو الثلاثة حروف زي ما حرف أصلا يحدث بعد يعني شكله في الظاهرة شكله ماذا بالظاهرة من هذه الجهة معتل اللام هذا الذي آخره حرف ألا يسمى ناقص هنا نقول منقوص الآن ما يسمى المنقوص عن الصفير يعني ما يقول المنقوص لأن المنقوص صار اسم خاص بالاسم للاسم الذي آخره ياء لازم ما قبلها كسرة صح على مثل القاضي الداعي لكن في الحقيقة في البحث الصرفي الكلمة إذا كان آخرها حرف علة سواء كانت اسم أو فعل نسميها ناقص، هذا يعبر عن منقوص. لماذا منقوص؟ واضح لما منقوص، لماذا؟ لأنه آخره كأنه ما في حصاقة حرف خالي من حرف الصحيح، خالي من حرف الصحيح. ذو الأربع أيضا يسمى، يعني ذو الأربع يسمى إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك التاء النون. لاحظوا إخواني الآن مثلا رمى، رمى خلوا مختلف، رمى رمى رمى يا رموا، رمت رمت رمي، نعم رميت، كم حرف يصير في الظاهر؟ أربعة. إذا سميها ذو الأربعة في مقابل ذو الثلاثة، في مقابل ذو الثلاثة يعني في مقابل الأجوز، تسمية هذه تسمية الصلاح، يعني تسمية. أنا مو مهم الاصطلاح بعد، هذه مصطلحات هكذا اتفقوا على التسمية. إذا كانت عينه فاءه عينه حرف علة يسمى لفيف مقرون، وكذلك إذا كانت عينه أو لامه فاءه أو عينه مثل يوم، هذا الاسم طبعا. وأنا ما عندنا فعل عينه ولا فاءه ولا وعينه حرف علة، ما يوجد بالاستقراء بعد هذا، بالاستقراء ما وجدنا أن هناك فعل فاء وعينه حرف علة. الأسماء نعم موجودة، يوم ويل جيل، ها هذه ماذا؟ هذه فاءها وعينها حرف علة، أو عينه ولامه حرف علة، هذا موجود في الأسماء وموجود ماذا؟ في الأفعال. طوى طوى شوى صح لولا في الأسماء، طوى طين بعد مصدره طين، طوى طين، شوى شين أصل شويا، هناك أصل طويا، هذا سمي لفيف مقرون، لفيف لالتفاف حرفي العلة مع الاقتران، التسمية وجه التسمية واضح، لالتفاف حرفي العلة مع الاقتران. والذي طبعا عندنا لفيف مقرون آخر أيضا وهو ما كانت طاؤه، ما يشري بين المصنف ما كانت طاؤه وعينه ولامه كلها حرف علة، فاؤه عينه لامه موجود عندنا، يقول موجود أسماء الحروف الواو، واو هذا الحرف اسمه من المثل الحروف اللي جاية، نقول اسمه واو، واو اسمه واو، كم حرف علة؟ واو ثلاثة، ياي أصل يا أصلها ياي، ها ياي مو مثلا ياي بالبحر إذا كل سنة جاي يقول ياي صح لا كل ياي لا صحيح، لأن كل سنة عند البحرين عند هذا فعل صيف مقرون الطاء والعين واللام، ما شفت مثلا بالبحرين في البحر بالبحرين، احنا عندنا في كل سنة ما نقول مثلا جال ما اقول جاء، انا جاي يقول انا جاي، ها جاي جاي ما ما ما ما ما ما جاء، ها جاي جاي، ها جي جي يعني فادي بعد هاي هاي هذي هذي على أي حال المقرون التي في المقرون الفاء والعين واللام الواو قليلة بعد هذه، هذا مثلا يقول حق الإيراني يقول مثلا عندنا كل مثل حزورة حزاوة، هذه مثلا هذه يسمونها لغة. على أي حال لفيف لما لفيف المفروض ما هو؟ ما كان فاؤه ولامه حرف ال مثل وقى وقية، يسمى لفيف مفروق بعد، واضح لفيف بالتفاف حرفي العلة مع الافتراق، يعني بينهما ماذا؟ فاصل حرف. هذا المعتل نقرأه اخواني، نطبق المقدار بحضرت المجيد سهل البحث يعني ما في الصحيح والمعتل. وتنقسم الأبنية الأبنية الأصول، الأصول يعني قالت الأصول ها باعتبار الحروف الأصلية، اسم كانت أو فعل إلى قسمين صحيح ومعتل. فالمعتل ما فيه حرف علة وهي الواو والياء والواو والألف والياء، طبعا الألف هي منقلبة عن الواو أو الياء، والصحيح بخلافه. فإذا فالمعتل ما فيه حرف علة خوان قيده ما فيه من الحروف الأصلية، ما فيه حرف علة وذلك الحرف ماذا؟ حرف أصلي لابنية ماذا؟ أبنية الأصول الملاك المدار وصحب خلافه. أنواع المعتل، فالمعتل فالمعتل بالفاء مثال، يعني يسمى مثال، فهو مثال يعني مثال فهو مثال. فالمعتل بالفاء مثال، لماذا يسمى مثال؟ لأنه يماثل الصحيح في تفاريفه، أين إذا كان ماضيا، إذا كان ماضيا تقول وعد وعد وعد إلى آخره، كما تقول ضرب ضرب ضرب إلى آخره. وبالعين يعني والمعتل بالعين أجوف، أجوف ما نقول أجوف، أجوف لماذا؟ لأنه وزن الفعل والوصف، أجوف وهو ظاهر، فأجوف ظاهر يعني يقول أن وسطه ماذا؟ خال من حرف العلة. وذو الثلاثة يعني وهو ذو الثلاثة، يعني يسمى ذو الثلاثة لكون ماضيه ثلاثة أحرف، لكون ماضيه ثلاثة، لأن ثلاثة خبر كون، لكون ماضيه ثلاثة أحرف. متى؟ إذا أخبرت عن نفسك وقلت مثلا قلت موصل ثلاثة، أو مثلا مو فقط عن نفسك قلنا ضمن رفع متحرك مثل ذكر مفردا، يعني إذا اتصل بضمن رفع متحرك مثل قلت، مثل قلت. وباللام يعني المعتل باللام منقوص أو ناقص، الأحرى أن نقول ناقص، وذلك واضح، يعني ماذا يسمى منقوص؟ واضح، لأن وسط آخره ماذا؟ خال من حرف العلة كأنه على حرف الناقص. لما قلنا أنه أحد الأبنية الثلاثي، ها، لأنه فيه نهاية بداية ونهاية وسط نهاية خالي من النهاية، فقط أول وسط منقص. وذو الأربعة، لماذا سبب الأربعة؟ لكون ماضيه على أربعة أحرف، إذا أخبرت عن نفسك كدعوته تقول ماذا؟ دعوته. وبالفاء والعين يعني معتد بالفاء والعين، كويل ويوم، أو بالعين واللام كطوى وحية، طوى سوى حية. مصدر هذه ماذا نقول فيه؟ مثلا طيا حياة، طبعا هناك نقول حياة يفعل أكثر من مثلا رمي حي بلي شيا بلي. لفيت مقرون، ماذا يصفنا من مقرون؟ للالتفاف حرفي العلة مع الاقتران. وبالفاء واللام يسمى ماذا؟ لفيف مفروق، لافتراق حرفي العلة، يعني للالتفاف بحرفي العلة مع الافتراق. هذا خلاص واضح البحث. الآن نجي أبنية الاسم الثلاثي. الاسم الثلاثي إما أن يكون مجرد قلنا، وإما أن يكون مزيد. الثلاثي المجرد له أبنية، والثلاثي المزيد أيضا له أبنية. بعدين يجي الرباعي، طبعا الاسم الثلاثي المزيد ليست له أبنية خاصة، الثلاثي المجرد له أبنية، الرباعي المجرد له أبنية، المزيد في أبنيته ليست مضبوطة، الخماسي المجرد له أبنية خاصة، لكن الخماسي المزيد لا ليست أبنية مضبوطة. فعلينا أن نعرف ماذا؟ الأبنية المجردة. لذا الأب طبعا الأب الثلاثي المجرد له عشرة أبنية أوزان يعني. قبل هذا هو يشير، قبل أن يذكر الأبنية يشير إلى الحاصل. لماذا محصورة في العشرة؟ طبعا إحنا أقوى دليل عندنا ما هو؟ استقراء. بعد ما نقع يعني هذه العشرة الأبنية نحصرها حصرا عقليا، العقل ما له دور هنا، وإنما هو ماذا؟ النقل. ولكن على أي أحد ذكر دليل عقلي. أولا قلنا المهم أنه الاستقاء تتبع العقل هكذا قالوا. الثلاثة كم حرف عندنا؟ ثلاثة، فاء والعين واللام. اللام ما نعتبره هنا في هذا القسمة، ما نعتبر اللام في القسمة، لأن لام الفعل يتغير بحسب ماذا؟ العوامل. ما نحسب اللام، وقد يسكن يعني في حال الوقف. فالمعتبر ما هو؟ الفاء والعين. الفاء الحركات عندنا كم حركة؟ ثلاثة وسكون، فإذا أربع حالات، كل حرف يحتمل أربع حالات: فتح، ضم، فتح، كسر، سكون. زين، الفاء الفاء يحتمل فيها عن الاحتمالات، الآن نقول احتمالات أربع حالات صح، والآن أربع حالات، أربعة في أربعة 16، هذا احتمال فقط، فقط مجرد الاحتمالات 16 احتمال. لكن أربعة من الاحتمالات نخرجها، وهي أي احتمال؟ إذا كانت الفاء ساكنة، إذا كانت الفاء ساكنة العين خط، كل في أربع احتمالات: الفاء ساكنة العين مضمومة، الفاء ساكنة العين مفتوحة، الفاء ساكنة العين مكسورة، الفاء ساكنة العين ساكنة. أربع احتمالات، ولكن هذه خارجة نسقطها. لماذا؟ لأن لا يجوز الابتداء بالساكن. ايش قد يبقى؟ 12 هذه 12 احتمال كلها محتملة، ولكن أيضا نسقط منها اثنين للثقلي من الحرف، يعني الفاء مكسورة والعين مضمومة، لأنه يقولون التلفظ ها من الكسر، الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل، هل ساقطة تسقط صح؟ ما تقول في عول، أنا أقول الوزن لأنه ما عندنا كلمة في عولون، لاحظ صعب أصلا صعوبة التلفظ، في عول هل تسقط؟ بقى 11 من الضم إلى الكسر أيضا ثقيل، فعل طبعا إذا كانت الحركة عارضية، وذاك أين في الفعل؟ كلنا هذا يقول هذا القاعدة اللي بذكرها، الثقل موجود في الاسم والفعل لا فرق، في الاسم والفعل، في الفعل موجود لأنه حركة عارضية في الفعل مجهول، ضرب لا أصلا نقول ضرب لأن الحركات صارت حركات عارضية، في الاسم أيضا لا يجوز إلا إذا كان اسم أصله فعل، يعني منقول من الفعل، مثلا شخص نسميه ضرب، مو الفعل ضربة، شخص نسميه ضربة اسم، هذا بعد مو اسم، فجاء على وزن فعله، يقول هذا الحركة حركة عارضية، وإحنا كلامنا في الحركات الأصلية. نعم خلصة الأسلام لا نسميه ضربة. بعدين مثل دويل، دويل موجودة، يقول اسم دويبة، دويل هذا الدويل يقول اسمه دويبة، منقول من دويلة الفعل، دويلة يقول أفضل دأل يدأل، دأل يدأل، دأل نبني المجهول ونقول دويلة، منقول من دويلة صح. فإذا الأوزان كم تكون؟ تكون 10 بهذه القسمة العقلية أو النقل، فيستنبه يذكر الأمثلة، وبعض الكلمات مثلا قال في يذكرها، يعني مثلا حبوك موجود في القرآن كلمة حبوك، والسماء ذا والسماء ذات، هي حبوك قراءة على قراءة والسماء ذات الحبوك، يقول هذا من تداخل اللغتين، لأنه بعضهم يقول حبك والبعض من العرب يقول حبك، حبك وحبك. طبعا القراءة المشروعة ماذا؟ حبك ذات الحبك. لا ولكن توجد قراءة لكن قراءة غير مشهورة يقول ذات الحبك. ها؟ لا ذات الحبك يعني من الكسر إلى الانتقال من الكسر إلى الضم. يقول هذا من باب التداخل اللغتين تداخل اللغات. العرب أحيانا يدخلون لغتين بعضها في بعض ثم تداخل ويضبطون يأتون بضبط جديد بضبط جديد. الضبط حبك كلمة حب إما حبك وإما حبك وكلاهما وزن موجودان في اللغة العربية. لغة التداخل نقول حبك هذا من باب يعني أخذوا الكسر من وزن والضم من وزن آخر. أبنية الاسم الثلاثي المجردي. وللاسم الثلاثي المجردي 10 أبنية والقسمة عقلية وهل نقول نقلية قلت تكون عقلية لكن الأصل ماذا؟ نقلية. كيف نقلية؟ يلخص جدا خلاصة يعني خلاصة يعني ذكرنا واضح إن شاء الله. والقسمة العقلية يعني إضافة هكذا نقول والقسمة العقلية إضافة على النقلية بعد التزام تحريك الفاء. شنو بعد التزام تحريك الفاء؟ يعني خرجنا السكون ماذا؟ قال بعد التزام تحريك الفاء إما لتعذر الابتداء بالساكن أو لتعثره وأدائه إلى الكلفة. هذا لخلاف أصلا احنا نقول لا يجوز الابتداء بالساكن لتعذره أو للثقل. ظهر ماذا؟ التعذر. يقول إذا كان قصدكم اللغة العربية فالتعذر ولكن غير اللغة العربية قد يبدأ بالساكن. سكول مدرسة باللغة الإنجليزية شو اسمه؟ سكول. لاحظ سكول يعني نوع سكون لا. طبعا لو عندنا بالدقة يروح عليك موجودة ما نقول سكول نقول سكول هذا ماذا؟ باللغة غير العربية يعني يقول بعضهم البعض اللغات يبدأون بالساكن لكن مع ثقل صح؟ والعربية من الإعراب الوضوح صح؟ فهذه ما يبدأ بالعربية ماذا؟ لا يبدأ بالساكن سواء كان تعذر إما التعذر وإما ماذا؟ التعثر. وإما لتعذر الإبداء بالساكن أو لتعثره وأدائه إلى الكلتة. وبعد تلك اللام ماذا تركنا القسمة العقلية بعد التزام تحريك الفم وبعد ماذا تلك اللام للإعراب. شنو الإعراب؟ يعني إعراب حسب العامل. والقسمة العقلية تقتضي 12 قسما هذا خبرها. والقسمة العقلية تقتضي من خبر تقتضي أن تكون يعني القسمة ماذا تقول؟ أن تكون أي القسمة 12 قسما قسما سمير. كيف من أين حصلت 12؟ قال من جهة ضرب أحوال فائه الثلاث وهي الحركات الثلاث في أحوال عينه الأربع وهي الحركات. قال الحركات موجودة هنا الحركات لا ثلاث حركات ثلاث حركات وهي الحركة. أكو شيخ من سنة أتكم موجودين في نسخةكم الحركات لسوحة وهي الحركات مع الكسرة مع السكون عفوا مع السكون تكتر مع السكون ولا تكتر 12 قسما سقط فعل وفعل سقط فعل بعد ما حركها قال عليك الخطأ من عندي أنا لأن فضت بالخطأ سقط منها فعلون يكون مولى اسم هذا ما نقول فعل خطأ فعل يكون فعل فعلون وفعلون هذا الوزنان. لماذا سقط استثقالا يعني من استثقال استثقال مفعول لأجله استثقالا كيف استثقال من أين نشأ الاستثقال؟ اللام لام التعليل من استثقال فإذا إخواني سقط فعيلا وسقط فعيلون وفعلون استثقالا على الدليل للسقوط, استثقالا علة السقوط للنقل علة الاستثقال. واضح يا إخواني؟ هذا علة الاستثقال. لماذا ثقيل حتى يسبب الثقل السقوط؟ علة هذا للنقل من الضمة إلى الكسرة. صحيح؟ للنقل من الضمة إلى الكسرة إذا كانت لازمتين. شنو إذا كانت؟ يعني إذا كانت حركتين لازمتين, مو لزم في مقابل متعدي, لا, حركة لازمة لازم في مقابل العارضية. إذا كانت لازمتين بخلاف العارضتين نحو ضرب صحيح لم تقدم من الضم إلى الكسر, ولكن هذا النقل الحركة وليست حركة أصلية وإنما حركة بعد عارضية. بعد وللنقل من الكسرة إلى الضمة على الإطلاق لا أصلية ولا عارضية, على الإطلاق يعني الانتقال من الكسر إلى الضم سواء حركة أصلية أو حركة عارضية لا يعني ثقيلة, ثقل موجود. لين نقول ورد هذا ورد في اللغة العربية من الضم إلى الكسر, ورد بعض الكلمات قال وجعل الدؤل منقولا, يعني كيف منقولا؟ يعني منقولا عن دؤل يعني عن الفعل, صحيح اسم لكن منقول عن الفعل المجهول, عن دؤل الذي هو مبني للمفعول من دأل يدأل دألا ودألانا. كل معنى تدأل قال إذا مشى كأنه مثقل من حمله. والدؤل دويدة شبيهة ابن عمس, قال ابن مالك, مو ابن مالك المصنف اللي صاحب الألفية, لا يذكر كعب بن مالك الأنصاري شعرا جاء هكذا قال جاءوا بجيش لو قيس معرسه أو معرسه, معرس اللي يقول مش وانا معرس, معرسه ما كان إلا كمعرس دؤلي يصف جيش أبي سفيان حين غزا المدينة. والتعريف ما معنى التعريف؟ نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة. وأعرسوا لغة فيه قليلة, أعرسوا عرسوا الكثير, لأننا قلنا ماذا؟ معرس من أعرس يعرس, لاحظوا أخواني الكثير جيدا إذا قلت قليل أعرس يعرس معرس معرس, باب الإفعال أعرس يعرس معرس سفائل معرس اسم مفعول, عرس يعرس تعريسا معرس وماذا معرس يسمونه الشاعر معرس بلي هو اسمه علي بن تحن بالي الآن هسه اللحظة صاحب القصيدة المشهورة, لا شاعر منه دعنا الخزاعي أحسن علي بن حسن الخزاعي الظاهر إيه القصيدة بعد يسمونها قرآن الشعر في مدح أهل البيت وفي مدحهم ورثائهم. لما قراها بمحضر الإمام الرضا عليه السلام قال له نطق روح القدس على لسانك, هكذا إمام قاطبة نطق روح القدس على لسانك. وعلى سلوكة فيه قليلة والموضع معرس ومعرس والموضع يعني موضع شنو إخواني يعني اسم المكان, معرس ومعرس اسم مكان مفعل, معرس ومعرس كان نأتي نقول اسم المكان من غير ثلاث مجالس على وزن اسم الفاعل. قال أحمد بن يحيى أنا قال عبارة أتنف إلى حبط لأنه هذا متصل, قال أحمد بن يحيى لا نعلم اسما جاء على وزن فعل غير هذا, لا هذا الاسم بلي على وزن فعل غير هذا غير دويل فقط كلمة دويل. قيل جاء رؤم للاسم ووعل في الوعل وأجيب بأن أمثالهما لو ثبت أو لا نسلم أنه ثابت لو ثبت فمحمولة على النقل من الأفعال ليست حروف أصلية, نقول ماذا من الأفعال وجعلت على من مثل في ضرب لو سمي به شخص سمي ماذا ضرب صلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام.